بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وزد وبارك إلى يوم الدين. أصحاب كهف كاتك زلامة كدنيرنا والشار خواردني عن بوبيني تسي بيدلين دلين وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هو درس چی امنی که در اهلی علم دارد بلی زنانه در این برونه و شهر بشه وازه برو که واکس هستت پینکه ولای و شعران نبی کم احدا کس شعور من پینکاتن که وانا فرق من آتی دو نو شهر و زیوره من پینه زنانه و بکه اون دوات و دوه بینه و شاخل دو من خواهی گوره او قس او قسان لی روایت دکا لسر زمان اوان كواتا او الدليل خير اقرارك الانسان امنيه بكار بين ابو اشكان اخوي مثل ما روك تذكيره ابو درساني مدى اخوانين دليل الشرعي زور زور لسر سيري بيغمبري عليه الصلاه والسلام زور شتيوايتي دا لويب اساليب تشوارم يعني لخال تشوارم يعني بالاساليب التحقيق دلي اساليب الاخضاع واذلال فرص ودلي والاذلال وفرض السيطره والتحكم اساليب ملكت كونو زليل بونه ده بكاردين ده يعني توشي زلت ده بكان ملكت يعني ببيو بكيو يجر تأثير و تحكم اوان جر سيطرتي اوان بكيف خوان مسيطر بن بسرتو تحكمت فيو بكان بكو كنترول اكتون يعني بيو اوان بتجولين وطمع خالي يكم ده يعني اوش هدف يعني سي هدف يعني واد لي بكان تو ده ترسي محقق سيشي زور بتوانايا اساليب نفسيه اساليب يدتوان توشي زلت بكام معلومات زور زوري بيا ثقافتي شي زور زور برزيه اگاي لهموشتكي خالي كم داني عزلت بكام اجتماعيا دان عزلت دكان لهمو كسو كار داد برنن انسان خو بخو يكسر توشي كزيده بتوزه استعراض الامكانيات امكانيات اخوان بابا ما هو معني دولت معني صاروخ معني وعميله وكافرانين ودس بيدكان اما قندرين لپی آوان آوا وضع خوی دکاتن اما دتوانین آوا بکنین دتوان آوا خوی گوره خوی لطو دکات شیرک بلی والا من هر وکو چی سلیکت تان دکم خو ایو ناتوان فی شکک با اسرائیل ونن خو ایو حتک تان دکن عرف تان دبن خو هلو ولا کافرگانش دکن وانا زان بلا بز آوا لمسلمانی دکن ولا حاکم کافرگانش دکن جولک و یهود یهود و امریکا سی بیانوی لگه کافری زنگ کسی حد دینی یک قصیب که لسه سره توش باسی امکانیات و قدرت خوی دکاتن اتو چی دلی؟ نفری چی؟ به تمام ملعین اگه دولتی که دیگه نفسی هم بتشچینی بتخاتجر تأثیر خوی سیم یعنی اذلال المعتقلی دلی عن طریق البساقی و توجیه الشتایم تفد لطاوی دکاتن دی تفد لروی دکاتن جنت پیدا جن ناخوش ناخوشت پیدا دات نواتو تا تو هز با زلت بکی هز با دارو خام که هز با او بکی تو لس زعف یک دا جی صبر صبر نلاناخ و برو خید که رو خای دوی جوان دوی دوی عزیمک و قوت کد نمینه او قوت داخلیت نمینه بوی بتوانی آوا شتی خوی بسرد دا فرض بکاتن یعن بنای حیوانات بانگد دکاوت من یعن بنای هندک خلچی شاز و خراب دان پیز بانگد دکاتن یعن دلی افرتاند لبدکن یعن دلی پیسد لبردکن یان کاملا کسی که دارن تحقیق لگب که دوست دارن آفرت دارن پیش موت ما آفرتک بس دایره مخابرات دوید چه حیاتی چی می‌بیو آفرتا چه شرمی چی می‌بی تو حساب که آفرتی چی و بیت برانبرد و با عمدانش بیار شکایتی دوید که دوید چه وضعی که لگب کار بیه انسان شرم دکان کن دکشتیم باز دکن کس لگا ابران دکن کس یادت دین تحقیق کن لگا دکن حتی او ابو غریب باسی کرد یعنی سیان لی دکردن آفرتا کن بلامن حزنکم نو مجلسا باسی بکن یان دلین کاکش جان جون بخود بده دلین اوان تماما نالین کاکش جان جون بخود بده یان جون بخوشکودای کد بده یان جون به دین و ایمان ده بده یان جون به سروک کاند بده و به امیره کاند بده او دینو نفسیان بدش جان دلین یا لعاوشتانه بکن چوارم یان که درس او رو تازه مانه دلین اعادت و احیاء الاحاسیسی لدل معتقلی ده دین چه ده کنو زاری با پیت سوانه و تا ایسا جوین یا پیت ده و ایانت زاری ده دزلم لده که کوره بابو او چه ویلی تو که دانی چه انده و زاری او چه بشرکن اوانه کور خوانه كريما وتم والله وأمري من يلخو اشتعنا دا كان توزك أميد لبودين تو ما تسرد دك دا دانيشي وكو برادرك دو سي قصي خوش دو دك اللناكاو أو دا برس دكري ويكت فيتكت لرويكاتو دي سان نفسية تدش جنتو توزك أميد لبوداتي ها توزك تلت بخوت خوش دبي دي سان همان بابا دوات لدكاتو أمون دا يدش جنتو أو داري ديوي بعكسو إحياء إعادة إحياء الأحاسيس لدى المعتقل أو إحساسانة بودين تدجين تدكوا منش بشرم ومنش شخص موانيو ودوسي خيريبون آوان لمن كرمن شاني وشتانا نيمة وشتانا بود دروز دكاتو دوال لناكاو دي سانك إهانة دكاتو كالاعتذار والإكرام بعد الإذلال عزرت بودين تو وشي وايليت كرت والله ما سياسة مانوانيا كا كان ناوكانا بديدلي كان ناوكانا شو شو بون إيه شويكو هر خوي بيان خلشي شي لقلبو چه تري لقلبو ناوكان دا نوسيتن لاي خوش دي خواه تجربان توش دلت بخود خوش لبي كرم ريز اللي دنك هوري ردان شوري وري وري وري وري او چه او تلاني بوتينا او چه او هجي اكتي پيس کردي او بطانيا پيساني دايتو تو والليني والهوا دا بعد الشدة نرميد لقلبا كارديني مامناوندي و هيمنيت لقلبا كاردين لپاش تندي وكذلك الإذلال بعد الإكرام لباش كرمك دي سان زليل الدكاتو دا نشي عن برامبر الدلتي يجلس المحقق وكأنه صديق المعتقل دا نشي وكو برعلا ايه تنقو باسد احوالي غريبي چي دك ايه تسيش دك اللي داري وضع تشون بو والله يبهمنا خوش عوالي باشا من تنبو بيدك للوتو اهو صبر صبر ليد ديتا بيش يتحدثون قصي لك عند اللي دايدي قصيبك ايه وزعتون اللي دايدي تذكرت بس اخوتي بودك وفجأة يبصق المحقق في وجه المعتقل لناكا وركتفا كد لروي دكاتو او يصفعه يعني شاكي كد لناو تساوي داتا شاكي كد لناو تساوي داتا ويناديه بأبذى الألقاب وذلك لتحطيم نفسيتي بنا 20-30 نفس جواني وات بيدا داتن لناخو بيبش كيوا او خالي تشوارم او مرحلة لقبا يعني اقل ايو او شتاني لقل تانكت بزان او برنامية او ما بس تيانشتيك نفسية تبرو خينن بو داعاتو ايش يشان بو وزعيته بو انسان بلو كاتن نرو خيتن بلي اللهم اني مغلوب فانتصر خوايا امن مغلوب اقداري بوزن خوايا او روجة بزرنكي خوايا من او روجة محتسبة ملايتو كوا روجة قيامت سفعنا او اقراني او بول اقراني لجهنم برتايا كافرة كان دكي بدم خوايا او روجة ملي فانا دقرم خوايا لو روجة عفو مكي قيناك لدنيا لسر دينتو اوام لبي فانتصر دعاي دكي كامل يصفعه شق إلى بن جيدة دا شق زليل ناو تساوي دا داتا خالي بينزميان الابتزاز طبعا ابتزاز اللي مختار الصحاح سيد كم زان سيدا ليتا اما هربو ما نحلنا هتجليرا لو للسان العربي سيد بك اللسان العربي لمختار الصحاح ايش كاب زان اللسان سيد كن كلا او كسيرك او مرشد طلابك بيدك يا مصطفى بيدي بس سيرك كان لسان العرب ناي هنا براو مصطفى هناك شو ده لي استلب سلب جاء يعني اشتي لي هذا الشيء اشتو بلا هشتانك هر سبحان الله معناه كي خوش كا او كليرن يا كاقن فروق اللغوية كا دي بي سير بكبزة اختلاس اش دي عرشت لي السندن او اشتيق من لو برابهم اقاي لنا باختلاسي بيدا لنا يعني وصعك بيهم اللي قليب كمو أقايلين به أو اختلاس لزنان عرب أبزانم لا أو موي تدل فروقي نهينا ولسان العربة لسان العرب بيهني مهمة تواو رقي درداني سيتان دوي دن فرم اگر شیلی دستی نیستن دو چیلو باین زن روشیش بوم بسیار نگر سند پولت پنی پولت پیدا دم است افتان جه کار کرد زنگ چیلی لب خالی بپاری بیرم بخو بو بیرم نخو بپاره نیه نه ايو جاني ديتيو دتي داني اكاقي نويش سبحان الله خالد كاور برو پاري بينا برو برو پاري بينا بلي دانا برچو بام هندك پارم بدي باشا زالي سبحان الله وشتان التخريج بكين وكلمانا او كتابة سياسية بكيش ما هاتو حديث ناكا زور شتيك تبيد لك الريتا هاتو حديث بقول ريت بنتو تيدانية هات تيدانية تا الله أعلم تأخير يك حديثي ده انت يعني او تزروبي يشتك عملي روزان ده تبش او كو سايقية سايقية بيشتي باوه هيا او تاسا ده تبش ده او تراف قلايته ده تبش اوه تقريبا يعني اشتك عملي تو تيدا كوي اقاد لخود بدين قصد بدلن دين جونت بدلن دين بطانية دادن دين نفسية تدشن دين او او اسلوبانا لك بكا من زيدك من مردم من شد زانا او اشتاني بله حالا شفای دلم نه بانی زیر نیه نه که اگه نوی توش بیش چینم کمپیوتره که دو باده که بله نه او فصحای تو بابی نصر درس کمن دیگر خواهد زدند اتو که گوشید حاضری پنجمیان الابتزاز شد لیور گرتن به شوازی که تو پیت خوش نیه به نوعی که لیور دگری تو پیت خوش نیه تو پی رازی نی چه دکا دیتن دیو شده که لیور گری به مجبوری التهدید و باللیوار دلی اوشتن بونه لی او فاحشد نگل دکن للسعودي استعلق مجاهدة كان ذيك. أقول أبو غريب بكريتن أما وش تمام بي غريبني لو الصليبي يعني. شكو الصليبي يعني وفعل يعني. بوش بي اعتيادي لقل بليري دكا وبليري لقى بوشي دكا. فعلي خوانا هو. عندما برلمان كان بريطاني نواب مجلس كان بعلن لجريدة بلاوي عن كريديتو كإما شازين وإما مفعول بهنا. هو الطبع خوانا. بيان غريبني وش تاني يعني لقل شيء عم بكري. بيان كرامتي عم بيناش شتا. بلام دزانن مسلمان اشت تأثیری تی دکه ولی گم مسلمانی دکن ولا حول ولا قوة إلا بالله آوالا گم مسلمانی دکن اوی که شرطش حمایه اندکن شرطه سز حمایه ابو غریبن اگر شرطه نبیتن لناو عراق ریل مجاید کن نگری ولی حدود مجایدی نگریتن مجاید لعالم و کمیرولی دین ببرد ابو غریب در رخین ببرد او مسلمانان لبردستی هم در دین بلام چی حمایت ابو غریبی کردی شرطه نیه ملا دجال كاني نواني شاهدي إيمان بو حاكم طاغوتان دادن مسلمان لسزني آوائي لدكريتن آخر لسر أو فعلي والا مسلمان دكري هل سي مرتدي دنيا هي بيكوزي تولا يوم مسلماني ناكيو يعني ما يشتن حقي خوما زور زور ما بيكينو ده ساليتك لكافرة كام كوزين بي ساليتك هل حقي خوما ناكينو تزاي لا يزال أوان تعدال إيمان دكن لا يزال دين بو دكتر سينوز إستا للسعودية او براني ليون ديغو لبروي خلچه سعودي توزك هندش يعني هموينا توزك هل يعني خلت عندون بناوي دين داري وبناوي ارجاء بيان شرعين يو اشي بكن دسن سدكن رافي زكان دين رافي زكاني منطقي شرقيي دينن او فعلين اقم سلمان كان دكن لزندانه كان چونك رافيزه هيانا مخابرات رافيزه يعني الشيعه يعني اللي ديني كقوه واعتقاده ويلك مزايده كان داك اللي هو اهل السنه بالك اللي عندك لقال او بريان داك والله بيستمع عايز قرنيه استني فاقناك ابو حكمه السعودي بيستمع لقال او بيستبيان او شتيف كان او جنازه ما الله اعلم كذبوا يعني انا يعني التهديد يعني داك بو ايشا التهديد باللواطي او الحرق السياسي دليت تواو وضعيه الدسوتين يكبر يارد لسر ددم كيبسي بزامل يستلي يكبر يارد لس يعني تهمتي تهمتي واد بو دروز دكم تاول لناو بتسدلياتو او التشهيري يعني تشهير او فعلا لقد كاينو بلاو دكينو يعني دائما بشويتي زلت نشان دين خلق واد كاين بتبيني بو شيوازي او باحضار الزوجه او الاخت دليدا سم خشك الدين لبرت ساود او شتي لقد كان ومزان مرتدى كان خومان وانا كان بخواء او فعلي دكان دادا اواز ما سكري كار باسيناكا بالاعتراف منك تا دقي اخيريش كمن انصارم بلان بمني او اعتراف منك كسكم يعني نجيم لقيجي كسكم او زوتم وازك كسكم بيننا من او من وام انصار لا يزال او شتي لكان وهر دقيق مزال يعني بخراب تبزك دليل خيزان الدينين او الاخد يعني دسين خشك الدينين بوا دانوی لدینت بخن انسان لو کات دبی زیاتر شور بل سر دینه خو سیر کڅ کافر کناونه هم موشته کډ لګه دکن بس کله دینه خود پاش غزب بیو یعنی توی لګل او مرحله دبی بقیت یقین کمقابله کډ ل ابو جهل خراب تر او ابو جهل محمد علیه الصلاة والسلام جهادی لګل کړ لبر ابو جهل فعل واینک ابو جهل فاطمه هنا اشتی وای لګبکا جرأتی دکر اشتی وابکا قريش غيرتي أنا مشتياي بكرد مع أبو جهل يعني صير دبري بلام كافر إما شون كخزان إخوان لداس داع كسي إخوان لداس داع لقال كسي يكتري أو فعلي ده كان لقال جني يكتري غيرتي شيء أنا معي هر كافر كان غيرتي أنا معي ملا بدينا كانش غيرتي أنا معي لسه تبلي باب جان أو مزايدة تسي شد بجنك يدي أما تعداي لخزان إما عندكين أو شتى بتزايد نازن كخزان يا مسلمان اللي ستة وسري ده دني اگه مرتدیش به حکمی کشتن الى الشرع با خیزان کن من بو کجنوانیش بلان او فعلی لگه نکن با اشتیوه لگه خیزان من نکن لگه منال من نکن بلان دبی انسان بگه تا یقین کوانا کافرن شکو گماند نمینه لکفریان اگر اوابو نگبوتی اوزا تنازل لبریام که چکه او رتو تنازلت کرد بینی مانع یعنی داوشتی گوره ترد لیدکن نیکی دیسان هر ولو آفرت لیدکن دبي تو اعتقاد وابق قدر إخوائي جور وابي تعداي ليبكن إلا ليدك هزار أسباب بقريب بر أسباب كلا قدر إخوائي جورنا النصرابي واعتقاد تجوابي تبو إخوة صابر ومحتسب بإخوائي جور ديان باريز لو فعله إخوائي جور ديان وأجر كردش يعني اشتكى بإرادته وآفرتينية بإرادته أو خشكدني أو خيزانني هيز لدست وينية تعداي ليدك هيز لدست خوينية تسيب كاتن نشر عن جناح بارا نواقع عنش جناح بار دبيتن بلکه لای خواهی گوره منزیلتی برز دبی به ایزن خواهی گوره و افرته بلام دبی ما بزنین و والله ایم لیر دانشتوین او سر دخوین اگامان لینیا والله والا برا کن من کرد والا خوش کدائی کو خیزانیشان کرد کردو یعنی نخو ما نامانه و نوی شخص بینی اشتواده کن پیش یعنی اعتیادی حالی نبود. بله. بله. اجازه هی یعنی نه منوتم اگر دزانی شونه بزنی دیبن یک تحقیقی بچو چی لگده کن کسی تری لگده نیری تو آفرتی تر پیاوی تری لگده نیری دستکاری نکن هر دو سی قصه دی کن و دی هنو اصل و اوشیم منع بکی بلام او مفسدی چی بچو که انسان مفسدی چی گولتر دروز نکن اگر زانی دیبن تعدایی لدکن دیبن سزنی لدکن دوت هی شر ری بکی پیغمبر علیه السلام فرموی من قتل دون ماله فهو الشهيد، ومن قتل دون عرضه فهو الشهيد، ومن قتل دون نفسه فهو الشهيد، ومن قتل دون عرضه. پیغمبر علیه السلام فرمین دفاع عرض خود بکی بکوجری شهیدی بشیان کوزی آن کافر و مرتدن. اگر کافر بود اگر مسلمان ایش بو هاتبو تعدال عرض بکی او جهنم و بئس المصير دسته جهنم تا خوای گوری وستی و عبیتن لبرو هاتی تعدال عرض مسلمانی بکاتن. ما بست ما ویدتوانی دفاع لخود بکی و دفاع ایش بکی لو کاتا تاکتره لوی جرأت نکن بس نصر عرض مسلمان وکو ابو محمد مقدسی خوالی رازی بی لکتبه چی با آخر نسیتی دلی مسلمانان با حول بدن افراد دور بخنه ولو ایشان لبرو آن بیانو هم نکو تا دستو پر با افراد ندن بلا مگه پر یعن با افراد ایده مسلمان یک ضربه اونده با قوت یعن لیدن و جاری تل جرأت نکن دستگاری افرادی بکن و ایستا دستی هم پیکردی لداخل ایستا و دستی هم پیکردی افرادی دگرنو است دست یان فکر دی افراتی دگرام پیش یک لو دو روزی ابو طلحه یان گرتی و خیزانی یان نگلی گرتی بر دوام لسر او فعلنا افراتی دگرام بزن مسلمان به چه تأثیری تیده کرد بلا هم انسان دبی بزنی وانه چه کافر ایکن یک دقه دانه نیشی وانه لجیان بمینن چون که ایمه اگر افراتی تر لو سری زیوش بگرن خوش چه ایمه خوش چه دینی معنی رابطه دینی یکا بقوتر لرابطه نصبکا چکه خوای گوره شهدی در که ایمان دارن برن خوشکو برن دفاع نکی نفاقت هی لو بینی او پر نفاقت هی اگر دفاع نکی تو ده صلاتت هبی منعی که منعی نکی تو شریع چانی لو تاوانی منکره که ده بی بی گوری بلا مگر گوری خیره چی گوره تیش هی لی خوای گوره با کشف بی انسان لروزه چی با کشف نبی بود چی بمینه الا مگر تاوره بوید که او تاغوته و آفرته ده با دی و کوج لنه و بده او زیاده بلا هم تو خری که طلب علمی یا او استا او دین داری ده بی استا که با کشفش بی لوکاتی چکه که دزده با ایزن خواهی گره لینه گره کسی اندر بزن و الحمدلله اشتیواش کرایه الحمدلله برای بو اشتیوای کرده برای های دناسم هاتن آفرته که ببن آنه دی که لو دمی هات نمال یعن بینیان وضعی چیوه رک دابزین بچک الحمدلله همو یعنی یعن کشت بز لو بینی آنش افرتکه یعن کشت بلا هم قینه که با افرتکه بکجره نک بیبن هت چی بکن بکجرهتن بخوش شهیده انشاءالله لای خواهی گوره منزیلتیه ششم یعن خالی ششم که دینوی لگل از بکر بین لوی بیان خنجر بد خنجر تأثیری خواهن الاحراجو احراج بدکن بسیاری واد لیدکن انسان پیو بتاویتون توشي خزالتي الدكا توشي حياء الدكا توجيه أسئلة حساسة تخص عرض المعتقل بسياري واد لدكا بيوندي بعرضتها والشرفي بيوندي بناموستها وتوجيهها مباشرة إليه روب روب سيارة كانت لدكا خشكت جوانا دلين هل أختك جميلة خشكت جوانا خشكت ناسكا هل تسمح لنا او اجازه ددي مشتي شي اواب كي قصي او قصيده كان كانسان قد الصلاه هبيتا بنووج ديان كوجهر نوش يعني نوي او كافرانه جنايليت هل باجداد ودان كوجه چونك قال الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا إلا هر كافر فاجر يعني بيوان هر من ذلك يعني شو خوان كافر لكن إنسان لو كاتي وذا بسياري آوات لذا كان لو كاتانا تخوا أوي أو إيه أو منافقان دفاع لو طاغوتي ذا كان شو خوان نكوتوتنا أو موقعية بو دفاع يعني ذا كان أجر دوز على سر دين خواي بكونا أو موقعية أو نجي قصانا دفاعنا لناك فلام شو كخوان أو وضعيا نبينيا والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا نين أوانا والمؤمنون بعضهم أولياء وبعض عوانا خوان بأولياء إيمان داران نازانا موالات يعني بو إيمان بو يبين بينا رحد نابن بيبي تاقد نابن دفاع لكافري دا كان برواب كان أولا مسلماني دكري لسزني أو طاغوتانا جريمة شتية إلا أن يقولوا ربنا الله هيد جريمة تريانية استان منافقة كده دلي إيمان دلين ربنا الله وكاز علاقي بيمانية دلين أو أتو دلي ربنا الله أو جيايا لقل أو اوی مجاهده که اوی تو دیلی با اجازه دستور دیلی با اجازه تاغوتی بلام اوی او دیلی با اجازه قرآن وکو خواهی گوله توحیدی دعوه کردی او آواده لربون الله بلام توكو قانون رازي اواد لي ربنا الله فرق لبين التوحيد تو لبين التوحيد او هل التوحيد فرقي هي فرق بين ارض واسمان اويتو نفاقي لقلا اويتو مداراتي كفر ومداهنه كفري لقلا مداهنه نق مدارا دين تاندانايا بوي كافر لتعرازي ودنيا تان بمينيت المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد بيغمبر صلى الله عليه الصلاة والسلام ده فرمي اذا اشتكى منه عضو يك افر للزندان هواري لأستاد بيها مجيان ما بكوتا هوار هوار بس ايو الزريمي او خلقانا ببين شريط ونوار بخش دكان ولسا تلفزيون يقصي لسا مسلمان عندكان دين دلو انا تيرورست وانا دواكوتو وانا ناحالي وانا تندو تيجنو دين اما وشتاني تيداني واسلام لو ان باري او اسلام لأيما باري بلا ملشي اوانا هل تسمح لنا اجازة دي اوالك خشكت بكين دلين واسئلة عن سلوكيات شاذة سيارة لكن لباريش تير زور ناشرين اتو فعل دوانا بودلين لداري او فعلانت نذكرت يسأله المحقق إن كان إذا كان يمارسها أم لا دليل دار اشتواد نذكر مفعول به نبوي فاعل نبوي اشتواد نذكر دليل دانو نفسيات بروخين هل تفعل كذا وهل فعل بك كذا اشتواد نذكر ديان اشتواد لقى نذكر دي دليل أو الروب رد يبتعو بسيارانا التحكم بالمعتقل دليل أو زاري خالي حوتم دانا تحكمت بيبكن اوي تيان قرتي دانا تحكمت متى يشرب كين دخوي متى يأكل كين ناني دخوي كين خواردني اوي دخوي تو متى ينام كاتي نان خواردن دين وزعك اللي تقددن كاتي او خواردن دين وزعك اللي تقددن يان كين تينو دبي اوت نادني كين برسي تنان نادني متى ينام لقرمي خوي نالم خوي تا دوازشو دوازشو ساعاتك دخوي دين لناو زيتر الدين نناسش نالن اري هستا با اجازت كاك فلا يكسر ملت داقرين دوكا سيباقوتو رادة چشنا داري رادة شن دادخنا بار اوه سار اوهد لك دكا من بس مسير كان او ري ايما اوه سخت دجمنا كما چونا ايماش چوني دجمنا كما خريكتي ايماش خريكتينا ايماش بتمايتينا خمي دايك مانا ينباوك مانا بچتيشي لاوچي مشغولي متى يتكلم متى يقضي حاجته ألو كاتانا دانو التحكم لكات مرافقيد ركدر كده دا كانوا بيني ومعنى والله دا تي مرافقيشتان دانش تي شوروش ايقا قزادتين ندره ويقزه هشتان نتوي تي جوره ودركت بيونا دا دالي تويتر بروجو برو لدوي سرين نوبتا دالي هشتان دالي بروجور دي يكسر داري بي يان كيبلي بي يان آسنه چي بقوتي بي لهر چه دبلا زيك ساقد دكا برو دالي دي يك بيلا قيل دركي دا داويت كوا دانشتي وزعيد لوي تيك دا داتن عورتي دا كوتا داري اوي تريج دا نير تسرسالي تنزاشتي هم متايق ومان بينا برو داي دالي يان هر چوية جوري دركي تيو دازو با بيلا قيل دالي ورا داري اتو شو روجي كنا چويتي ورا داري دالي داي دتين تدرو دالي برو لعبا عصد دالي دالي تاويت كبرو جوري يان اوي دي كالي دا قرري لجوري لي دا قرري دركي لسف او خلقه يتريج له يدان دليل ايو الراوستا او خلقه متاوريه او يجل جوري يان بعمدن دستا جوري توزك در كيف يودال ديتا درو اتا تواب زين شتيشي لقالو الظلاميك والله او شتن بو تاوي ديتيا لو كافرا بلي مشهورة او زينب الغزالي غلي ذكريات كتابي هي لسرسزي اوي لقل اويان كلمي جو لقل هيت افرتك نكران او حكومة الردي حكومة مصر اوي ازهري منافق شادي ايمانيان بوددن ازهري دين فروجان دين اخوان فروشت بو دنيا اخوان تنطاوي او افرتا اوي لذكر زينب الغزالي بلان باسي افرتا او كمان كرت قبطية كاتي مسلمان بو شون أزهروتي من بدل دينه فقتلوه في غمصه من دفر منه دينه خوي قوريه بيكو جنوه أفرته لدينه خوي هل قرأيته أو كاتك بو مسلمانه بلان روجانه مسلمان مرتده بدو حسني مبارك وأزهر مرتده بنا أو حديثة شمولي أو أناك بس حديثة في غمري دابي لخزمة قبطية كان دابي لخزمة صليبية كان دابي متى يقضي حاجته ألو كاتان هشتم يعني تكرار التهم تهمة لدو تهمي بس هل التكرار إذا كانوا يكرر على الأسير مرة بعد مرة بأنه مذنب هاي تاوان باردنا هاي مجرم ايوه اوان ايوه ولا تقدرن ايوه انا دس صاحب مالی دەگریتن. لباتی صاحب مال دزیب گرید دز ده صاحب مالی دەگریتن. ایو ولاد دشین او هاتی ولاد مانی داجیر کردیا کفر اعلان کردیا حکم خوای تعطیل کردیا چی حرام حلال کردیا چی حلال حرام کردیا اولیاء خوای گورل لدین دکاو رج با اهلی فساد ده لا اگر تو منکر چیش بگوریان تو دفاع لخوتو که لخوت استم لیان گراینه کفر دکن دکن هشتن واز من لینه اینا هشتن واز دستن ولاد با ولاد لگل سروک کن مؤتمرات ده بستن اگر کسی گل ولاتی او تسمیلی او بکن کسی گل ولاتی او تسمیلی بکن دستن سر کسو کارد هموی ده گرن دلی نبی پنایان بدن تهمت ده سر دوباره ده های متهم های تاوان بار های مجرم دلین بالإضافة إلى إشعار أن العمل الذي يقوم به هو عمل إجرامي دلين أو شيء تديكي أو جورترين جريمة ويتو أو جهاد دلين وا قصي زورنا خوش دلين بتخن جمال لو يخد دانه بتشجنه ولا يقبله أي دين أو شرع أو عقل سليم دلين ويتو ديك هيز دينك قبولينيا أواد بس دين تبودك بلك أور الدين بينا دلين وس قصي ناشرين بيد دلين قصي نكج سينا كيدا لي بروبلي تنالي الدين قبولين برو الدين بينا بزامن دليل مهي لدين يعنا تنالي هيس شرع قبولين اكم دليم شرع اسلام قبولين اكم شرع مسيحي كانش صليبي كانش قبولين اكم تتنسر ولاتي مسلمانا شرع ما قبول لك بيت السر ولاتم شرع مش قبول لك من دفاع لخون بكم هيس عقلي چي دامزراو دلين اوي توي قبولين يا بلام عقلي دامزراو اوي اواني قبولة اوالي مسلماني بكن لسزني وأنه مجرد قاتل للأبرياء بدون هدف. دلين تو خلتش بتاوان دكوجي. ببي وين ما بستك ده. خلتش تاوان بار دكوجي. شرطة تاوان بار. خلتش بتاوان. دلين خلتش بتاوان دكوجي تو. شرطة بويتا بتاوان. مزاج بويتا تاوان بار. استال برو للاي منافقك. بوخت عن تدروك. برو للاي كسرك بناو ملاي. عن بناو سلفية. عن بناو مسلماني كاسبي جيل. برو أشتان باسكا. دليلو خوي خصتي تسزني. آه. انت لو خوي خستس يعني خمي دين النبي دز بكلاوكت بقربانا بتاعله خدمه خيزانه بو توا لو خوي خستي تسزني دي الصحابه بيغمبرين دكوت نسزني عبد الله كور حذافه سيان لقلنا كرت اصحابي بيغمبري سيان لقلنا كرا عمار وبلال سيان لقلنا كرا بو خوين خستس زنا انا بيغمبران بو خوين خستس زنا يوسف بو خوي خستس زنا لبرتي تاواني يوسفي بو كوتس زنا تاوانی زکریا و یحیای بر رابی اندنن، تاوانی ایمه دکوی نسزن، یا ما دینداری دکن کافر دمن، لباتی بلی، یعنی کافر واشی لی هاد، مسلمانی سزن، کامنیش آوا دابنیشم، والله لو رو توا، پیلقشی لترازوکو لعربانه که بدا قلب بکاتو، بطی او پاره هیتی بچکی بدا بکو تخزمت دین، ده، او جلو دکار دلی، او ملکشی حیز دکاتو، او جلو، اوانا، اوانا من سان زابلي مانغو خو اوه زري اوي لري اوي دشتي اوه نمونه تجبو دينتو زري اوي لري اوي دشتي اتنا ديكو ما بستن برو لاي بغيرت اگو خسانا باسكا بالاضافة الى تكرار الشعارات المناقضة لأفكار المعتقلي قصي واد دوبارة دكناو باب ايو دبي ديمقراطي بن ايو دبي برواتان بو ازادي هبي برواتان حتى كي ايو ابي عقل دمن اوا او قصانا دبو دكاتا قصي واد اكا تفي بتاقد بي بكفري بزاني نفسية الدشتين بو قصانا ديركو تايب يدين تا درس ايداد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك